واسم المفعول كالصفة المشبهة تجوز إضافته إلى فاعله، لأنه في الأصل مفعول، مثل خالد مجروح اليد، والأصل مجروحة يد. فأما إضافة الفاعل إلى مفعوله فجائزة، مثل الحق قاهر الباطل. عنوان: مبالغة اسم الفاعل، الصفحة 98 بعد 100. مبالغة اسم الفاعل ألفاظ تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل بزيادة، وتسمى صيغ المبالغة، كعلامة وأقول، أي عالم كثير العلم وآكل كثير الأكل. ولها 11 وزنا، وهي فعال كجبار، ومفعال كمفضال، وفعيل كصديق، وفعالة كفهامة، ومفعيل كمسكين، وفعول كشروب، وفعيل كعليم، وفعل كحذر، وفعال ككبار، وفعول كقدوس، وفيعول كقيوم. وأوزانها كلها سماعية، فيحفظ ما ورد منها ولا يقاس عليه. وصيغ المبالغة ترجع عند التحقيق إلى معنى الصفة المشبهة، لأن الإكثار من الفعل يجعله كالصفة الراسخة في النفس. عنوان: اسم التفضيل، الصفحة 99 بعد 100. اسم التفضيل صفة تؤخذ من الفعل لتدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها، مثل خليل أعلم من سعيد وأفضل منه. وقد يكون التفضيل بين شيئين في صفتين مختلفتين، فيراد بالتفضيل حينئذ أن أحد الشيئين قد زاد في صفته على الشيء الآخر في صفته، كقولهم الصيف أحر من الشتاء، أي هو أبلغ في حره من الشتاء في برده، وقولهم العسل أحلى من الخل، أي هو زائد في حلاوته على الخل في حموضته. وقد يستعمل اسم التفضيل عاريا عن معنى التفضيل، كقولك أكرمت القوم أصغرهم وأكبرهم، تريد صغيرهم وكبيرهم. وسيأتي فضل بيان لهذا. عنوان: وزن اسم التفضيل، الصفحة 99 بعد 100. لاسم التفضيل وزن واحد، وهو أفعل، ومؤنثه فعلا، كأفضل وفضلا وأكبر وكبرى. وقد حذفت همزة أفعل في 3 كلمات، وهي خير وشر وحب، نحو خير الناس من ينفع الناس، وكقولك شر الناس المفسد، وقول الشاعر منعت شيئا فأكثرت الولوع به، وحب شيء إلى الإنسان ما منع. والثلاثة أسماء تفضيل، وأصلها أخير وأشر وأحب، حذفوا همزاتها لكثرة الاستعمال ودورانها على الألسنة، ويجوز إثباتها على الأصل، وذلك قليل في خير وشر، وكثير في حب. عنوان: شروط صوغه، الصفحة 200. لا يصاغ اسم التفضيل إلا من فعل ثلاثي، من فعل ثلاثي الأحرف، مثبت متصرف معلوم تام قابل للتفضيل، غير دال على لون أو عيب أو حلية. فلا يصاغ من ما كتب لأنه منفي، ولا من أكرم لمجاوزته 3 أحرف، ولا من بئس وليس ونحوهما لأنها جامدة، ولا من الفعل المجهول، ولا من صار وكان ونحوهما من الأفعال الناقصة، ولا من مات لأنه غير قابل للتفضيل، إذ لا مفاضلة في الموت لأن الموت واحد، وإنما تتنوع أسبابه كما قال الشاعر: ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. فإن أريد بالموت الضعف أو البلادة مجازا جاز، مثل فلان أموت قلبا من فلان أي أضعف، ونحو هو أموت منه أي أبلد. ولا يصاغ من سود لأنه دال على لون، ولا من عورة لدلالته على عيب، ولا من كحل لدلالته على حلية، فلا يقال هذا أسود من هذا، ولا أعور من، ولا أكحل من. وشذ قولهم في المثل العود أحمد لأنه مصوغ من حمدا، وقولهم هو أزهى من ديك فبنوه من زهيا هو فعل مجهول، وقولهم هو أخصر منه فبنوا اسم التفضيل من اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمجهول، كما شذ قولهم هو أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن فبنوه مما يدل على لون، وقالوا هو أعطاهم للدراهم وأولاهم للمعروف فبنوه من أعطى وأولى شذوذا. وإذا أريد صوغ اسم التفضيل مما لم يستوف الشروط يؤتى بمصدره منصوبا بعد أشد أو أكثر أو نحوهما، تقول هو أشد إيمانا وأكثر سوادا وأبلغ عورا وأوفر كحلا. والكوفيون يجيزون التعجب والتفضيل من البياض والسواد خاصة بلا شذوذ، وعليه قول المتنبي وهو كوفي: ابعد بعدت بياضا لا بياض له، لأنت أسود في عيني من الظلم. عنوان: أحوال اسم التفضيل، الصفحة الأولى بعد المئتين. لاسم التفضيل أربع حالات: تجرده من أل والإضافة، واقترانه بأل، وإضافته إلى معرفة، وإضافته إلى نكرة. واحد: تجرده من أل والإضافة. إذا تجرد من أل والإضافة فلا بد من إفراده وتذكيره في جميع أحواله، وأن تتصل به من الجارة جارة للمفضل عليه، تقول خالد أفضل من سعيد، وفاطمة أفضل من سعاد، وهذان أفضل من هذا، وهاتان أنفع من هاتين، والمجاهدون أفضل من القاعدين، والمتعلمات أفضل من الجاهلات. وقد تكون من مقدرة كقوله تعالى: والآخرة خير وأبقى، أي خير من الحياة الدنيا وأبقى منها. وقد اجتمع إثباتها وحذفها في قوله سبحانه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي وأعز منك. ومن ومجرورها مع اسم التفضيل بمنزلة المضاف إليه من المضاف، فلا يجوز تقديمهما عليه، كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف، فلا يقال من بكر خالد أفضل، ولا خالد من بكر أفضل، إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام، فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها، لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام، مثل ممن أنت خير، ومن أيهم أنت أولى بهذا، ومن فرس من فرسك أسبق. وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام، ومنه قول الشاعر: إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح، والأصل فأسماء أملح من تلك الضعينة. اثنان: اقترانه بأل. إذا اقترن اسم التفضيل بأل امتنع وصله بمن، ووجبت مطابقته لما قبله إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. تقول: هو الأفضل وهي الفضلى وهما الأفضلان، والفاطمتان هما الفضليان وهم الأفضلون وهن الفضليات. وقد شذ وصله بمن في قول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حسن، وإنما العزة للكافر. ثلاثة: إضافته إلى النكرة. إذا أضيف إلى نكرة وجب إفراده وتذكيره وامتنع وصله بمن. تقول: خالد أفضل قائد، وفاطمة أفضل امرأة، وهذان أفضل رجلين، وهاتان أفضل امرأتين، والمجاهدون أفضل رجال، والمتعلمات أفضل نساء. أربعة: إضافته إلى معرفة. إذا أضيف اسم التفضيل إلى معرفة امتنع وصله بمن، وجاز فيه وجهان: إفراده وتذكيره كالمضاف إلى نكرة، ومطابقته لما قبله إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا كالمقترن بأل. وقد ورد الاستعمالان في القرآن الكريم، فمن استعماله غير مطابق لما قبله قوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولم يقل أحرصي الناس. ومن استعماله مطابقا قوله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. وقد اجتمع الاستعمالان في الحديث الشريف: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وتقول: علي أفضل القوم، وهذان أفضل القوم، وأفضل القوم، وهؤلاء أفضل القوم، وأفضل القوم، وفاطمة أفضل النساء، وفضل النساء، وهاتان أفضل النساء، وفضليا النساء، وهن أفضل النساء، وفضليات النساء. وتكون من مقدرة فيما تقدم، والمعنى: هذان أفضل من جميع القوم، وهذه أفضل من كل النساء، وهلم جرا. عنوان: أفعل لغير التفضيل، الصفحة الرابعة بعد المئتين. قد يرد أفعل التفضيل عاريا عن معنى التفضيل، فيتضمن حينئذ معنى اسم الفاعل، كقوله تعالى: ربكم أعلم بكم، أي عالم بكم، أو معنى الصفة المشبهة كقوله سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون علي، أي وهو هين علي. وقول الشاعر: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي عزيزة طويلة. ولم يرد أعز من غيره وأطول، بل يريد نفي أن يشارك في عزته وطوله. وكذلك في الآيتين الكريمتين، لأنه لا مشارك لله في علمه، ولا تتفاوت المقدورات بالنسبة إلى قدرته، فليس لديه هين وأهون، بل كل شيء هين عليه سبحانه وتعالى. وإنما يصح أن يعرى عن معنى التفضيل إذا تجرد من أل أو أضيف إلى نكرة ولم يوصل بمن التفضيلية كما رأيت. فإن اقترن بأل أو أضيف إلى نكرة أو وصل بمن لم تجز تعريته عن معنى التفضيل. وتعريته عن معنى التفضيل سماعية، فما ورد منه يحفظ ولا يقاس عليه على الأصح من أقوال النحاة. وإذا عري عن معنى التفضيل، فإذا تجرد من أل والإضافة فالأصح الأشهر فيه عدم المطابقة لما قبله، أي فهو يلتزم الإفراد والتذكير، كما لو أريد به معنى التفضيل كما رأيت في البيت السابق. وإن أضيف إلى معرفة وجبت المطابقة لما قبله، تقول هذان أعلم أهل القرية، أي هما عالماهم، إن لم يكن في القرية من يشاركهما في العلم. ولا يصح أن تقول هما أعلمهم إلا إذا أردت معنى تفضيلهما على غيرهما، وذلك بأن يكون فيها من يشاركهما في العلم، لأنه إن كان فيهما من يشاركهما فيه كان المعنى على التفضيل، وحينئذ يصح أن تقول هما أعلم أهل القرية وأعلمهم بالمطابقة وعدمها، لإضافته إلى معرفة مقصودا به التفضيل، ويكون المعنى هما أعلم من جميع أهل القرية. ومن ذلك قولهم الناقص والأشج أعدل بني مروان، أي هما عادلاهم، ولا يصح أن تقول أعدل بني مروان، بل تجب المطابقة، لأن التفضيل الذي يقتضي المشاركة في الصفة غير مراد هنا، لأن مراد القائل أنه لم يشاركهما أحد من بني مروان في العدل، لذلك لم يكن القصد أنهما أعدل من جميع بني مروان، بل المراد أنهما العادلان منهم. والناقص هو يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، سمي بذلك لنقصه أرزاق الجند. والأشج هو عمر ابن عبد العزيز ابن مروان رضي الله عنه، سمي بذلك لشجة أصابته بضرب الدابة. وحيث جاز تقدير من كان المعنى على التفضيل، وحيث لم يجز تقديرها كان المعنى على غيره، أي كان اسم التفضيل عاريا عن معنى التفضيل. وقد يجمع العاري عن معنى التفضيل المجرد من ألوى الإضافة إذا كان موصوفه جمعا، كقول الشاعر إذا غاب عنكم أسود العين كنتم كراما وأنتم ما أقام ألائم. وإذا صح جمعه لتجرده عن معنى التفضيل جاز أن يؤنث وهو مجرد منه، فيكون قول ابن هانئ كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب صحيحا وليس بلحن كما قالوا، لأن صغرى وكبرى هاهنا بمعنى صغيرة وكبيرة، فهما عاريتان من التفضيل، فلا يجب فيهما الإفراد والتذكير، بل يجوزان كما تجوز المطابقة، وإن كان الأول هو الأفصح والأشهر. وقال من لحنه كان حقه أن يقول كأن أكبر وأصغر أو كأن الكبرى والصغرى، باعتبار أن اسم التفضيل إذا تجرد من ألوى الإضافة يجب إفراده وتذكيره، وغفل عن أنه يجب ذلك فيما قصد به التفضيل. وقول العروضيين فاصلة صغرى وفاصلة كبرى، أي صغيرة وكبيرة، وهو من هذا الباب. عنوان اسم الزمان والمكان، الصفحة 127. اسم الزمان هو ما يؤخذ من الفعل للدلالة على زمان الحدث، نحو وافني مطلع الشمس، أي وقت طلوعها. واسم المكان هو ما يؤخذ من الفعل للدلالة على مكان الحدث، كقوله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي مكان غروبها. عنوان: وزنهما من الثلاثي المجرد. الصفحة السابعة بعد المئتين. لاسمي الزمان والمكان من الثلاثي المجرد وزنان: مفعل بفتح العين ومفعل بكسرها. فوزن مفعل بفتح العين للثلاثي المجرد المأخوذ من يفعل المضموم العين أو يفعل المفتوحها، أو من الفعل المعتل الآخر وإن كان من يفعل المكسور العين. فالأول مثل مكتب ومحضر ومحل، والثاني مثل ملعب، والثالث مثل ملهى ومثوى وموقع. ولا فرق بين أن يكون المعتل الآخر ناقصا كملها من لها يلهو، أو لفيفا مقرونا كمثوى من ثوى يثوي، أو لفيفا مفروقا كموفى من وفى يفي. فوزن هذه الثلاثة واحد. وشذت ألفاظ جاءت بالكسر مع أنها مبنية من مضموم العين في المضارع، وذلك كالمطلع والمغرب والمشرق والمسجد والمنسك والمجزر والمنبت والمسقط والمفرق والمرفق والمسكن، ويجوز فيها الفتح على القياس والأول أفصح. ووزن مفعل بكسر العين للثلاثي المجرد المأخوذ من يفعل الصحيح المكسور العين أو من المثال الواوي. فالأول مثل مجلس ومحبس ومضرب ومبيت ومصيف، والثاني مثل مورد وموعد وموجل وموحل. ولا فرق بين أن تكون عين المثال الواوي مكسورة في المضارع كمورد من ورد يرد، وأن تكون مفتوحة كموضع من وضع يضع. وبعض العلماء يجعله من مفتوح العين على مفعل بفتح العين، وذلك جائز مسموع عن العرب. عنوان: اسم المكان على مفعلة. صفحة الثامنة بعد المئتين. قد تدخل تاء التأنيث على أسماء المكان كالمزلة والمعبرة والمشرفة والمدرجة وموقعة الطائر والمقبرة والمشربة وما جاء من ذلك على مفعولة بضم العين كالمقبرة والمشرفة والمشربة فهو شاذ. وقد يبنى اسم المكان من الأسماء على وزن مفعلة للدلالة على كثرة الشيء في المكان، مثل مسبعة ومأسدة ومذأبة ومبطخة ومقفأة ومحيأة ومفعأة ومدرجة. ولم يسمع مثل هذا في الرباعي الأصول فما فوقه كالضفدع والثعلب والسفرجل، فلا يقال أرض مضفدعة ولا مثعلبة ولا مسفرجة، ولكنك تبنيها على صيغة اسم الفاعل فتقول مضفدعة ومثعلبة ومسفرجة. عنوان: وزنهما من فوق الثلاثي المجرد. الصفحة التاسعة بعد المئتين. يكون اسم الزمان والمكان من غير الثلاثي المجرد على وزن اسم المفعول، نحو مجتمع ومنتدى ومنتظر ومستشفى. عنوان: فائدة. الصفحة التاسعة بعد المئتين. المصدر الميمي واسم المفعول واسم الزمان والمكان مما هو فوق الثلاثي المجرد شركاء في الوزن ويفرق بالقرينة، فإذا قلت جئتك منسكب المطر فالمعنى جئتك وقت انسكابه، وإذا قلت انتظرك في مرتقى الجبل المعنى في المكان الذي يرتقى فيه إليه، وإذا قلت هذا الأمر منتظر فالمعنى أن الناس ينتظرونه فهو اسم مفعول، وإذا قلت أعتقد معتقد السلف فمعتقد مصدر ميمي بمعنى الاعتقاد. عنوان اسم الآلة، الصفحة العاشرة بعد المئتين. اسم الآلة هو اسم يؤخذ غالبا من الفعل الثلاثي المجرد المتعدي للدلالة على أداة يكون بها الفعل كمبرد ومنشار ومكنسة، وقد يكون من غير الثلاثي المجرد كالمئزر والمئزرة والمئزار من ائتزر، والميضأ من توضأ، والمحراك للعود الذي تحرك به النار من حركة، والمعلاق اسم لما يعلق به الشيء من علق، والمملسة وهي خشبة تسوى بها الأرض وتملس من ملس الأرض إذا سواها. وقد يكون من الثلاثي المجرد اللازم كالمرقاة ويجوز فتح ميمها وهي الدرجة من رقية إذا صاعدا، والمعرج والمعراج وهو السلم من عرج يعرج إذا ارتقى، والمصباح من صبح الوجه إذا أشرق وأنار، والمدخنة من دخنت النار تدخن وتدخن إذا خرج دخانها أي ارتفع، والمزرب من زرب الماء يزرب إذا سال، والمعزف والمعزفة وهي أداة له كالعود والطنبور ونحوهما، والجمع معازف من عزف يعزف إذا غنى، وكذا إذا ضرب بالمعازف، والملهى وهو آلة له وجمعه ملاه من لها يلهو. وقد يكون من الأسماء الجامدة كالمحبرة من الحبر ويجوز فيها فتح الميم، والمقلمة من القلم وهي وعاء الأقلام، والممطر والممطرة من المطر وهو الثوب يتقى به المطر، والمملحة من الملح ويجوز فيها فتح الميم، والمئبر من الإبرة وهو بيتها، والمزود من الزاد وهو وعاء. انتهى الشريط الثامن، وللكتاب بقية على الشريط التالي.